القاهرة تقدم حكايات رشا ومهند. حكايات يومية عصرية زوجية. الأول هو ده سيد البيت، الأولى هي ده الإتيكيت. تكتبها لكم رشا أنور. التقديم والأداء التمثيلي رشا أنور ومهند ضيف. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات، ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا والدلتي أهلا بيكم مستمعينا مع حكايتنا اليومية الزوجية ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي. والنهاردة مع أول أيام الشهر الفضيل بنقول لكم من قلوبنا كل سنة وانتم طيبين، وتعالوا نسمع أول الحكايات ونشوف إيه اللي ممكن يسبب مشكلات بين الأزواج والزوجات. إيمان، إيمان. أيوة يا نديم. ها طمين، الولاد عملوا ايه النهارده في الامتحانات؟ بيقولوا حل كويس الحمد لله. هبقى راجع لهم بعد الفطار لحسن تعبانه قوي دلوقتي، وهعمل الفطار. كل سنه وانت طيب. انت بس عسل. المهم هتفطريني النهارده؟ هفطرك البطه. البطه؟ ايوه البطه. مالها بطه وفيها لا البطه ما فيهاش حاجه. امال ايه؟ اتفضل يا هانم، علشان عارفه كويس ان كنت عازم مع البطه دي وانها اتحرجت تفطر معانا النهارده. ما لقيت لسه يمتحنوا. طب وايه المشكله؟ اليوم اللي مامتك هتفطر معانا فيه نبقى نجيب لها فيه بطه ثانيه. بطه؟ نجيب بطه ثانيه ليه؟ هي البطة دي بالذات موصوفة لمامتك تاكلها؟ لا يا هانم، بس أكيد ماما أكيد يعني هتفطر معنا الأسبوع ده، ومش معقول إني أكل نفس الصنف في نفس الأسبوع مرتين. أجزع. تجزع؟ لكن المعقول إن أشيل البطة اللي متبلها من مبارح وجهزة على السوا وحنطها لحد ما تبقى مامتك تيجي عشان تاكلها معانا، عشان ما تاكلش نفس الصنف في نفس الأسبوع مرتين يا نديم؟ أيوة يا ست. معي، اعمل لنا بقى شويه بفتيك وصينيه مكرونه بشاميل وحل ورق عنب كده صغيره، وبدل الشوربه اعملي ملوخيه. بدل الشوربه ملوخيه؟ يا سلام يا سلام، انت راجل كريم بشكل. امتى ده كله يا استاذ؟ ده فاضل ساعه ونص بس على الفطار. وقت كافي جدا، وقت كافي. ايوه بس انت شيلي بس كده وابداي من دلوقتي. جبتي قطايف؟ جبت قطايف، حبه قطايف بقى. يا سلام عينيا. عايز بقى ايه؟ القطايف جزء بالشوكولاته وجزء بالمكسرات، وبشيلي بقى كام واحد كده ايه علشان بحب اكلهم نيين. حاضر عليا الاثنين. استني، صحيح كنت اسالك على كام؟ صح صح صح صح، جبتي كنافه؟ جبت كنافه. عايز بقى ايه؟ صينيه كنافه بالقشطه وصينيه تانية بالمكسرات. مش عايز كمان بالمانجا يا حبيبي؟ لا لا لا لا لا، كفايه كده علشان تلحقي بقى تلحقي وقتك. صح، بقول لك ايه، ما تنسيش الخشاف. الخشاف يا كنت هتنسى الخشاف. يا خبر. استني لسه ما خلصتش السلطه. السلطه اهم حاجه بقى في السلطه. الليمون، اوعي اوعي اوعي تنسي تحطي الليمون على السلطه. لحسن بجزع. إيمان. نعم. بقولك انا عايز اصحى الاقيكي مخلصه الاكل والجاهز. والمنيو اللي حضرتك طلبته ده كله وداخل وتسيبني عليه لوحدي ولا ايه؟ إيمان يا حبيبتي، بقولك ايه، انا تعبان وانت بقى ايه قدها وقدود كده، بس بقولك ايه، ما تخليش حد من العيال بقى ايه يتشقى ويصحيني لحسن انا تعبان تعبان. يا رب يعمل ايه بس، ده فاضلش غير ساعه ونص بس. يا إيمان يا حبيبتي، خلصت الفطار؟ طبعا خلصت الفطار. صباح الفل. قايم في انت بعد ما نمت ساعه قبل الفطار مش كده؟ شفتي بقى يا حبيبتي ان كان معاكي وقت كافي. فعلا كان معايا وقت كافي. انت كان معاك حق على فكره، بس ما لحقتيش تحطي الاكل على السفره. حالا حالا هيبقى على السفره يا حبيبي. يا سلام، بس كده ايه، في حاجه ولا ايه؟ انا من وانا نايم وانا شامم ريحه غريبه كده، زي ما تكون ريحه قلقاس. قلقاس؟ ريحه قلقاس. مش عارف ازاي الريحه الغريبه دي جدا، مش عارف ازاي ريحه الاكل اللي في مطبخ الجيران عبقت مطبخنا بالشكل ده. بقول لك ايه بقى، يلا بقى اعملي طشه الملوخيه علشان تضيعي الريحه دي، وناوليني بقى الفتيك والبشاميل احطهم على الصفر. بفتيك ايه وبشاميل ايه يا حبيبي؟ ما انت لسه بتقول شامم ريحه قلقاس. ليه؟ هو انت اللي طبخه القلقاس؟ طبعا انا اللي طبخه القلقاس. ليه؟ انا مش قبل ما انام قايل لك الاصناف اللي انا عايز اكلها. طبعا قلت لي، بس حضرتك نسيت تسيب لي الفانوس يا استاذ. فانوس ايه؟ الفانوس السحري طبعا عشان يطلع لي منه العفريت اللي كان هيخليني في ساعة واحدة قبل الفطار اشتري بوفتيك واقليه واعمل لك مكرونة بشاميل وحلة ورق عنب صغنونة والملوخية بدل الشوربة والحلوة قطايف قال شوية بالمكسرات وشوية معرفش بالشوكولاتة وصنيتين كنافة واحدة قلب الكريمة والتانية بالمكسرات والسلطة المتبلة بالليمون عشان بتجزع مش كل المنيو ده حضرتك طالبه لي بضها البساطة وسايبني لايصة ودخلت نمت. اطلعي بالاكل يا امان بقى. اطلع بالاكل ايه؟ بقول لك عملت قلقاس. بتهزري يا امان؟ ما بهزرش. انت ليه متخيل اني بهزر؟ والله هو الحل اهي. اتفضل اهي الحل اهي قلقاس. لا لا لا قلقاس لا. انت ازاي يا هانم تعملي قلقاس ولا صايم؟ انت بتعاقبيني علشان نمت؟ مش قادر اتراعي ان جاي من الشغل وصايم وتعبان وكان لازم اريح؟ يا سلام، انت صايم وتعبان وانا فتره، ما انا كمان صايمه زيك وراجع من الشغل زيك، وزياده عليك اني سهرانه طول الليل امبارح اراجع لاولادك قبل الامتحانات، وبعد ما نام وجهزت الاكل لحضرتك لغيته بكره قلم النهارده قال عشان ما تجزعش لو اكلت نفس الصنف في نفس الاسبوع مرتين. تقومي تطبخي له القلقاس؟ ما لقيتش غيره يا استاذ. امال كنت هتعملي ايه مع البطه؟ واحنا مالنا ومال البطه واللي كنت مجهزاه مع البطه؟ مش كله هيتجهز يوم ما مامتك تيجي علشان حضرتك ما تاكلش نفس الصنف في نفس الاسبوع مرتين عشان ما تجزعش يا نديم. ايمان انت ست فاشله وانت راجل ظالم. فاشله ظالم فاشله ظالم فاشله. ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف معكوس مع الزوجه ايمان. ايمان ايوه يا نديم انا هنا. انت هنا؟ ده انا قلت هرجع من الشغل هلاقيكي في المطبخ بتجهزي الفطار علشان عزومه ماما واخواتي النهارده. اه فعلا، بس انا هنا بقى. طب ايه، معقول لحقتي تخلصي تجهيز الفطار من بدري كده؟ حاجه زي كده. مش فاهم، فهميني يعني، خلصتي ولا لسه؟ ولا عايزاني اساعد ولا ايه؟ بصراحه بقى يا نديم انا حسيت اني مش هقدر النهارده خالص على العزومه دي، فقررت اني مش هعمل الفطار وهجيب الاكل من بره، واستنيتك بقى يا حبيبي عشان تختار من منيو. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت بتهرجي؟ ازاي نعزم ماما واخواتي في بيتنا ونجيب الاكل من بره؟ وبعدين ده انا شاريلك كل لوازم العزومه، لحوم وطيور وكل حاجه بمبلغ وقدره يا ايمان. هنبقى نستخدمهم لسه الشهر طويل يا حبيبي. هو ايه اللي الشهر طويل وهنستخدمهم؟ وبعدين يا هانم انت عارفه كويس ان امي ما بتاكلش اكل المحلات مهما حصل، هنفطرها ايه؟ طب ونعمل ايه يا نديم؟ بجد بجد انا النهارده مش في مود طبيخ خالص، ولو طبخت الاكل هيبوظ مني. مود طبيخ؟ ايوه مو الطبيخ. وبعدين اذا على مامتك ما تقلقش خالص، في محل انا اخترته بيعمل اكل بيتي زي اكل البيت بالظبط، وهنفهم مامتك ان انا اللي طبخت عشان تاكل عادي. ايمان انا بجد مصدوم ومش عارف اقولك ايه. انت عارفه فاضل قد ايه على الفطار؟ يعني حتى لو كنا عايزين نجيب الاكل من بره كان المفروض نختار المكان ونتفق معاه من بدري يا ايمان، وابقى عارف انا هدفع كام. مش تفاجئيني كده امر واقع وتلوي دراعي بالشكل ده يا ايمان هانم. يوه يا نديم بطل بقى، بدل ما تضيع الوقت في الكلام والناس زمانهم خلاص على وصول، تعالى نلحق نختار من منيو الاكلات اللي قدامك ده علشان يفتكروا ان انا اللي عملت الاكل ومامتك تاكل منه. ماشي ايمان، وبعدين هيبقى لينا كلام تاني. شايفة يا ست ايمان المغرب قرب التأذن، والمحل الهباب اللي انت اخترتي عاش الاكل لحد دلوقتي. وطي صوتك وطي صوتك هيعرفوا. وبعدين انا ذنبي ايه؟ زمانه جاي ان شاء الله يا نديم، والغيب حجته معاه. غيب ايه اللي حجته معاه وانا قاعد مستني ابني اللي متأخر؟ يوه بقى عايزني اقولك ايه ولا عملك ايه؟ انا اصلا متضايقة اكتر منك، لاني من بدري وانا مفهمة مامتك ومراتات اخواتك اني ست شطرة ومخلصة اكل العزومة قبل الميعاد وعلى اعلى مستوى. يعني انا اللي مكسوفة. يا سلام، على اعلى مستوى كمان. انت اللي عملت فينا كده وحطتينا في الموقف ده. خلاص بقى خلاص بقى يا نديم، وطي صوتك وبطل تجزلي كده على سنينك، مش وقته. المهم نعدي الموقف ده. ارجوك ارجوك اعمل اي حاجه عشان ما يعرفوش اننا جايبين الاكل من بره واطلع فشره قدامهم. دلوقتي هيعرفوا يا ستي كل حاجه لما يلاقوا الاكل داخل قدامهم ديليفري. نديم نديم والنبي والنبي انزل استنى الراجل قدام باب العماره علشان ما يطلعش ويخبط ويشوفوه ويعرفوا ان فشره يا حبيبي، ويعرفوا ان احنا جايبين الاكل من بره مش طبخه يا نديم. انت كمان يا هانم عايزه تشحططيني وانا صايم وتنزليني ساعه الفطار استنى الدليفري في الشارع، وكل ده ليه؟ وطي صوتك طيب وطي صوتك. كل ده علشان انانيتك، علشان سيادتك كنت النهارده مش في مود طبخ تغرميني وتكسفيني قدام اهلي اقول لهم ايه دلوقتي لما المغرب تاذن وما يلاقوش حاجه ياكلوها. طب خلاص يا نديم خلاص، بجد بجد انا اسفه، شوف حل بقى في الموضوع ده. اسفك مش مقبول يا ايمان هانم. مستمعينا الأعزاء، ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف اللي المفروض يكون بين الزوجين. إيمان يا حبيبتي. أيوة يا نديم. الأكل ريحته تجنن يا حبيبتي، تسلم إيدك. ربنا يخليك. قول لي مامتك وإخواتك قدامهم قد إيه وييجوا؟ خلاص يا ستي على وصول، وأنا كمان قربت أخلص علشان أعرف أستقبلهم وأقعد معاهم. على فكرة يا حبيبتي أنا مقدر تعبك جدا ووقفتك وأنت صايمة في المطبخ. ربنا يخليك، الكلام ده كفاية عندي قوي، يضيع كل التعب. طيب شوفي بقى يا ستي، عايزين أساعدك في إيه تاني؟ لا لا لا كتر ألف خيرك، ده أنت واقف معايا من بدري، إحنا بس على المغرب حضرتك تفرش معايا السفرة، مش عايزة منك أكتر من كده. يا حبيبتي من عناية تأمريني. كل سنة وأنت طيبة رمضان كريم لنا كلنا. اللهم امين. مستمعينا الاعزاء، وبعد ما سمعنا الحكايات عايزين نقول لكم كلمتين. في التعامل بين الازواج والزوجات دايما بتظهر مواقف كتير وحكايات بيترتب عليها الشكل والطريقه في التعاملات، وكل ما المواقف تعبر عن الموده والرحمه والايثار بين الطرفين كل ما الحياه هتبقى احلى كتير بين الزوجين. وانتظرونا غدا ان شاء الله وحكاية جديدة مع حكايات رشا ومهند. سلام بقى وبكرة تكون أمّا ليه أمّا ليه. حكايات رشا ومهند. نفس المعدة تلاقونا حقاشي لو فسرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد أنستونا. مع تحيات رشا أنور ومهند ضيف. أنستونا أمّا ليه أنستونا.